يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. اشتد هواي على المهج يا رب فعجل بالفرج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وتولت نفسي يا سندي بدر بخلاصي من زهجي، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وخصيم السوء يعالجني لهلاكي زح عني وهجي، ذي لمماتي يا معطي المقصود لمنزعجي، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. كملني في قدم المرقى وأجب لدعائي ذي العوج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. بجمال الوجه سألت كذا وبسر جلال مبتهج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. بكمالك يا مولى العظماء بالذات وأنوار عجج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. بصفاتك يا قدوس وبالأسماء وأسرار الدرج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. بحضائر تقديس ومع سبحات الوجه المبتهج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وبأملاك وبإرسال وبأصحاب النور السبج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وبأهل البيت جميعهم وخصوص الزهر ومندرج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وبنور الكون منوره مختارك أحمدنا البهج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وبما أودعت به ربي من علمك مع سر الفلج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. بكماله يا سبوح كذا بجلاله يا مهدي النهج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. بجماله بالاسم الأسنى وبكل ولي ذي رهج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وببيت الخلوة عمدتنا وبعرش المجد وكل شجي، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وبكرسي وبسدرتنا وببيت العز ومن يلج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وبكل كيانك يا مددي يسر بالنصر وبالدرج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وأغب لفؤادي في نور يحضره بصوم مع حجج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وكذاك صلاتي يا أملي مع كل مقرب. في كلتا الدارين وطب أرجيه. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وكذاك حبيبك دوما لا يأتينا حجاب في السرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وأنلنا منك رضا ينمو في كل زمان. الباطل زد حججي. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وأقينا شر معادينا وكذاك الظلم مع الهرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. واشغل أعدانا بأنفسهم وابليهم ربي بالمرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وأعنا في التقوى وأزح ظلم الإبعاد عن المهج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. واتبع أولادي مع صحبي لطريق القرب كزا زوجي. واشمل للجمع بتمهيد في الرزق يكون من اللجج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. واختم لي رب كذاك لهم بالحسن وحسن منعرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وصلاة منك أيا وسلام يغشى زد عجي. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. طه المحبوب وأصحاب وكذا آل أم الختم نجي. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. Yeah.